بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للأول من شهر جمادى الأولى من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير، والسورة التي بين أيدينا هي سورة طه. وقفنا عند الآية 105، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. تفضل اقرأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، أي يذريها تذرية من أصولها تصير الجبال كالهباء المنثور، أي يذرها يعني الأرض قاعا صفصفا، القاع الذي لا أثر عليه، والصفصف المستوية التي ليس عليها نبات لا ترى فيها عوجا. قال ابن عباس العوج الوادي. ولا أمتى؟ قال مجاهد عن ارتفاع. يومئذ يتبعون الداعي يعني صاحب الصور، أي يسرعون إليه حين يخرجون من قبورهم، لا عوج لها، أي لا يتعودون عن إجابته يمينا ولا شمالا. وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت، فلا تسمع إلا همسا. قال الحسن يعني صوت الأقدام. قال محمد الهمس في اللغة الشيء الخفي. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني التوحيد. يعلم ما بين أيديهم يعني من أمر الآخرة، وما خلفهم يعني من أمر الدنيا، أي إذا صاروا في الآخرة. ولا يحيطون به علما، أي ويعلم ما لا يحيطون به علما، أي ما لا يعلمون. وعنت الوجوه للحي القيوم، أي ذلت، والقيوم القائم على كل نفس. قال محمد يقال عنا يعنو إذا خضع. وقد خاف من حمل ظلما، أي شركا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، أي أن يزاد عليه في سيئاته. ولا هضما، أي أن ينقص من حسناته. وصرفنا فيه من الوعيد، أي بينا من يعمل كذا فله كذا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. في تفسير السدي المعنى لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرى، الألف ها هنا صلة. وقوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تتلوه حتى نتمه لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يقرأه ويدئب فيه نفسه مخافة أن ينسى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل يعني ما أمر به ألا يأكل من الشجرة، فنسي، أي فترك ما أمر به، ولم نجد له عزما أي صبرا. ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى يعني في الدنيا، يعني الكد فيها، إن لك ألا تجوع فيها يعني في الجنة، ولا تعرى كان كسي الظفر، وأنك لا تظمأ فيها أي لا تعطش، ولا تضحى أي لا يصيبك شمس. قال محمد يقال ضحي الرجل يضحى إذا برز إلى الضحى وهو حر الشمس. وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة يعني جعل يرقعانه كيئة الثوب. وعصى آدم ربه فغوى ولم يبلغ بمعصيته الكفر، ثم اجتباه ربه فتاب عليه أي من ذلك الذنب، وهدى أي مات على الهدى. فمن تبع هدى يعني رسلي وكتبي فلا يضل يعني في الدنيا ولا يشقى يعني في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري يعني لم يطن الله بن عرادة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش تنضنك يعني عذاب القبر. قال محمد أصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، يقال ضنك عيشه ضنك وضنك، وقالوا معيش تنضنك أي شديدة. عن يحيى عن ابن أبي أمية عن أنس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع جنازة رجل من الأنصار، فلما انتهى إلى قبره وجده لم يلحد، فجلسنا حوله فكأنما على رؤوسنا الطير وبيده عود وهو ينكت به الأرض وهو ينكت به في الأرض، ثم رفع رأسه وقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. قالها ثلاثة: إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا تأتي ملائكة وجوههم كالشمس بحنوطه وكفنه فجلسوا بالمكان الذي يراه منه، فإذا خرج روحه صلى عليه كل ملك من أي السماء والأرض وكل ملك في السماوات، وفتحت أبواب السماء كل باب منها يعجب أن يصعد روحه منه، فينتهي الملك إلى ربه فيقول يا ربي هذه روح هذا روح عبدك، فيصلي عليه الله وملائكته ويقول ارجعوا بعبدي فأروه ماذا أعددت له من الكرامة، فإني عهدت إلى عبادي أني منها خلقتكم وفيها نعيدكم، فيرد إليه روحه إن يضع في قبري فإنه ليسمع قراني عليكم حين تنصرفون عنه، فيقال له ما دينكم ربكم النبي، فيقول الله ربي والإسلام دين ومحمد النبي، فينتهراني انتهارا شديدا ما يقال له ما دينكم ربكم النبي، فيقول الله ربي والإسلام دين ومحمد النبي، فيناديه مناد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيأتيه عمله في صورة حسنة وريح طيبة، فيقول أبشر بجنات فيها نعيم مقيم، فقد كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فيقول وأنت بشرك الله بخير فمهر وجهك يبشر بالخير ومن أنت، فيقول أنا عملك الحسن، ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال لك أنا هذا منزلك فأبدلك الله خيرا منه، ثم يفتح له في جانب قبره فيرى منزله في الجنة، فينظر إلى ما أعد الله له من الكرامة فيقول يا ربي متى تقوم الساعة، فيرجع إلى أهلي ومالي فيوسع عليه في قبره ويرقد. أما الكافر فإذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا تأتي ملائكة سود الوجوه بسرابيل من قطران ومقطعات من نار، جلسوا منه بالمكان الذي يراه منه، ينزع روحه كما تنزع السفود الكثير شعبه من الصوف المبتل من عروقه وقلبه، فإذا خرج روحه لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماوات، وغلقت أبواب السماوات دونه كل باب يكره أن يصعد روحه من، فينتهي الملك إلى ربه فيقول يا ربي هذا روح عبدك فلان لا تقبله أرض ولا سماء، فيلعنه الله وملائكته فيقول ارجع بعبدي فأروه ماذا أعددت له من الهوى، فإني عهدت إلى عبادي أني منها خلقكم وفيها أعيدكم، فترد إليه روحه وحين يوضع في قبره وإنه لا يسمع قطعا نعالكم حين تنصرفون عنه، فيقال له ما دينك ومن ربك ومن النبي، فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، فينتهراني انتهارا شديدا، ثم يقال له ما دينك ومن ربك ومن النبي، فيقول لا أدري، فيقال له لا يا دريت، وإذن يعمله في صورة قبيحة وريح منتنة، فيقول أبشر بعذاب مقيم، فيقول وأنت فبشرك الله بشر فمثل وجهك يبشر بالشر ومن أنت، فيقول أنا عملك الخبيث، ويفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له كان هذا منزلك لو أطعت الله، ثم يفتح له منزله من النار فينظر إلى ما أعده الله له من الهوان ويقيض له أصم أعمى في يده مرسبة لو توضع على جبل لصار رفاتا، فيضربه ضربة فيصير رفاتا، ثم يعاد فيضربه بين عينيه ضربة يصيح منها صيحة يسمعها من على الأرض إلى الثقلين، وينادي مناد أن أفرشوه لوحين من النار، فيفرش له لوحين من النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وقوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى يعني عن حجته، قال رب لم حشرتني أعمى يعني عن الحجة، لتفسير قتادة وقد كنت بصيرا يعني عالما بحجتي في الدنيا، وإنما علمه ذلك عند نفسه أنه كان يحاج في الدنيا جاحدا لما جاءه من الله، قال الله كذلك أتتك آياتنا يعني في الدنيا فنسيتها أي فتركتها لم تؤمن بها، وكذلك اليوم تنسى أي تترك في النار، وكذلك نجزي من أسرق يعني على نفسه بالشرك، والعذاب الآخرة أشد يعني من عذاب الدنيا وأبقى أي لا ينقطع أبدا. قوله تعالى أفلم يهدي لهم قال الحسن يعني نبين لهم مقرأة بالنون كم أهلكنا قبلهم من القرون يعني يحذرهم ويخوفهم العذاب إن لم يؤمنوا يمشون في مساكنهم تمشي هذه الأمة في مساكنهم يعني من مضى إن في ذلك لآيات لأولي النهى يعني العقول وهم المؤمنون ولولا كلمة سبقت من ربك ألا يعذب كفار آخر هذه الأمة إلا بالنفخة لكان لزاما أي لأوزم عقوبة كفرهم فأهلكوا جميعا بجحودهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأجل مسمى يعني فيها تقديم وتأخير ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما أصبر على ما يقولون أنك ساحر وأنك شاعر وأنك مجنون وأنك كاهن وأنك كاذب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قال قتادة صلاة الصبح وقبل غروبها يعني الظهر والعصر ومن إلى المؤمن أنا إلي عن الساعات الليل سبح يعني المغرب والعشاء قال محمد واحد الآن إنا وأطراف النهار قال الحسن عن الطوع لعلك ترضى لكي ترضى في الآخرة ثواب عملك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا يعني أصنافا منهم يعني الأغنياء زهرة الحياة الدنيا عن الزينة لنفتنهم في عين اختبرهم أمره أن يزهد في الدنيا قال محمد زهر منصوب بمعنى جعلنا لهم الحياة الدنيا لهم الحياة الدنيا زهرة ورزق ربك يعني في الجنة خير يعني من الدنيا وأبقى يقول لا نفاد له وأمر أهلك بالصلاة أهله أمته لا نسألك رزقا أن ترزق نفسك والعاقبة للتقوى أي لأهل التقوى والعاقبة للجنة وقوله تعالى وقالوا لولا يعني هلا يأتينا بآية من ربه قال الله أولم تأتيهم بينة قال محمد يعني آيات ما في الصحف الأولى يعني التوراة والإنجيل ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله يعني من قبل القرآن لقالوا ربنا لولا يعني هلا أرسلت إلينا رسولا قل كل متربص يعني نحن وأنتم كان المشركون يتربصون بالنبي أن يموت وكان النبي يتربص بهم أن يجيئهم بالعذاب أن يجيئهم العذاب فستعلمون من أصحاب الصراط السوي يعني الطريق المعتدل ومن اهتدى أي فستعلمون أن النبي والمؤمنين كانوا على الصراط السوي وأنهم ماتوا على الهدى. طيب بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بقية السورة من قول تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا قال المؤلف رحمه الله أي يذريها تذرية من أصولها تصير الجبال كالهباء المنثور. قوله يسألونك هذا دليل على أن هناك من سأل عن الجبال سواء من الصحابة أو من غيرهم فيسألونك في القرآن وردت في مواضع كثيرة يسألونك عن اليتامى يسألونك عن الخمر والمنسر يسألونك ماذا ينفقون وهذه قد تكون من الصحابة يسألون قد يكون السائل من غير الصحابة أما من اليهود مثلا أو من الأعراب أو غيرهم. وهنا جاء ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها نسف قال يدريها ذر وتذرية والجبال كما أخبر الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة أن هذه الجبال إذا جاء يوم القيامة تمر بمراحل كثيرة فتدك وتنسف وأيضا تصبح هباء منثورا تصبح كالعهن المنفوش فيتمر بمراحل والله أعلم السبب في ذلك أن أهوال يوم القيامة أهوال شديدة وإذا كانت الجبال على شدتها وصلابتها وقوتها يصيبها ما يصيبها فكيف ببني آدم فهذا دليل على شدة أهوال يوم القيامة ولأن الأرض يعني كما جاءت في هذه الآية يعني تصبح قاعا صفصفا ومعنى القاع الأرض التي ليس فيها نبات الأرض التي لا تمسك لا, لا, لا تنبت تسمى قاع والصفصف المستوية صفصفا أي قد استوت ليس فيها نبات وقد استوت لا مرتفع فيها ولا منخفض ولذلك فسر الصفصف سبحانه وتعالى بقوله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يعني لو سئلت ما معنى صفصفا؟ فالجواب أي أنها أي أنك لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، والعوج المنخفض والأمتا المرتفع، فهي لا انخفاض فيها كالأودية ولا ارتفاع كالجبال والهضاب، فتصبح الأرض مستوية كالخبزة ويحشر الناس عليها. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى بعد ذكره هذه الجبال ودكها وجعلها مستوية هذا أن هذا يوم القيامة، ولذلك قال بعدها يومئذ يتبعون الداعي، أي إذا صاح سرافيل في الصور ورجعت الأرواح إلى الأجساد خرجت الأجساد من القبور، تشقق الأرض عنهم، ثم يخرجون سراعا متوجهين إلى هذا الصوت. قال يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي لا قال هنا أي لا يتعوجون عن إجابته يمينا ولا شمالا، يعني يتبعون الداعي بطريق مستقيم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقول خشعت الأصوات أي لا أحد يتكلم إلا من أذن له الرحمن، وتسمع إلا همسا أي صوت الأقدام. وهذا كله في عند المحشر، عند المحشر. قال يومئذ في هذا اليوم العظيم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن الشفاعة ممكنة لكن بشروط، لا تنفع الشفاعة إلا إذا أذن الرحمن سبحانه وتعالى، أذن لي من للشافع ورضي عن المشفوع. إذا أذن للشافع بأن يشفع ورضي عن المشفوع بأن تقبل الشفاعة، وسبب الرضا كما ذكر هنا قال رضي له قولا أي التوحيد، يعني أن المشفوع له من أهل الشفاعة، من أهل الشفاعة، فإن الشفاعة تقبل في هذه الحال. قال سبحانه وتعالى في بيان يعني سعة علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بخلقه، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه الآية تكررت في القرآن مثل آية الكرسي وغيرها، ومعنى يعلم ما بين أيديهم مما مضى وما خلفهم مما أمامهم، هذا على تفسير. وهناك تفسير آخر ذكر المؤلف هنا، وهو أنه يعلم ما بين أيديهم من المستقبل، وما خلفهم مما مضى، يعني مستقبلهم في الآخرة وما مضى في الدنيا، ولا يحيطون به علما، يعني أنهم لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى علما، وإنما هو المحيط بهم سبحانه وتعالى، فهو يعلم وهم لا يعلمون. قوله وعنت الوجوه للحي القيوم، عنت هنا معناها ذلت وخشعت للحي القيوم، وقيل إن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وقد ورد في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، في آية الكرسي، وفي أول سورة آل عمران، وفي سورة طه في هذا الموضع الحي القيوم. والحي هو الذي لا يموت كما قال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، حياته دائمة لا تنقطع. والقيوم القائم كما قال هنا، قال القائم على كل نفس، والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، غني عنهم، قائم عليهم لأنهم محتاجون إليه. يقول وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، أي خاب وخسر من حمل ظلما، أي من حمل، قال المؤلف هنا حمل شركا. والآية الذي يظهر أن الظلم هنا على إطلاقه، وكل من حمل ظلما ظلم به غيره من الخلق أو ظلم نفسه أو ظلم ربه فقد خاب وخسر، ويدخل في ذلك الشرك دخولا أوليا، وكبائر الذنوب والمعاصي وغيرها وحقوق الناس. قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الذين يعملون الصالحات يقدمونها بشرط الإيمان، شرط تحقيق الإيمان بأركانه، فهؤلاء يوم القيامة في أمن، ولا يخاف ظلما أي نقصا، لا يخاف ظلما أي يزاد عليه، في سيئاته، لا يخاف ظلما أن يظلم في سيئاته، ولا هضما أن ينقص من حسناته. قوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، مثل ما أننا هنا يعني أنزلنا هذه الآيات ووضحناها وضوحا بينا، أنزلنا القرآن بلسان عربي مبين، وصرفنا فيه من الوعيد أي من التهديد والوعيد في آيات كثيرة، يصرف الله وينوعها ويبينها بأساليب مختلفة، الغرض من ذلك لعلهم يتقون، يعني لعل هذه الآيات في تصريفها وهذه الوعيد أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوه وأن يقبلوا على طاعته ويمتثلوا أمره. قال: أو يحدث لهم ذكرى، يعني يحدث هذا الكتاب لهم أمرا يغير في حياتهم. المؤلف هنا يقول أن أو هنا بمعنى الواو، وهذه جائزة في اللغة، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني لا تطع آثما وكفورا، ليس المعنى أنك آثما أو كفورا يعني أحدهما، لا، الجميع. وهنا كذلك قال: تصريف الآيات في القرآن وإنزاله بهذه الصورة يعني يكون سببا في تقواهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، وكذلك يحدث لهم الذكر كلاهما. قال: فتعالى الله الملك الحق، تعالى معناها تعاظم سبحانه وتعالى، الملك الله الملك الحق، ثلاثة أسماء: الله والملك، الله المألوه المعبود الإله، والملك الذي يملك الدنيا والآخرة والذي له ملكوت السماوات والأرض، والحق الذي يحق الحق ويبطل الباطل سبحانه وتعالى ويظهر الحق. قال: فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتعاظم وتنزه أن يترك عباده بلا دعوة، وأن يتركهم بلا محاسبة، وأنه يعني من عظمته سبحانه وتعالى أن أنزل كتابه وأقام الحجة على عباده. قال: فتعالى الله الملك الحق. ثم قال لما ذكر أنه أنزل القرآن: كذلك أنزل القرآن العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل على القرآن كان يتعجل، كما في سورة القيامة: لا تحرك بلسانك لتعجل به. قال هنا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني كان صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يفوته شيء من القرآن، وكان حريصا أن لا يتفلت عليه، فكان يتعجل أخذه من جبريل، فوجهه الله سبحانه وتعالى أن لا يتعجل، وأن الله سبحانه وتعالى سيثبته في قلبه كما في سورة القيامة: لا تحرك لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأ فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فلا تعجل بالقرآن، ويستفاد من هذه الآية أنه لا ينبغي التعجل بقراءة القرآن. تجد بعض الناس عندما يقرأ القرآن يقرأ قراءة سريعة بحيث أنه لا يدري ماذا يقول، فضلا عن التدبر والفهم لا يدري ماذا يقول، وأحيانا يسقط بعض الحروف أو يدخل بعض الحروف ببعض، وكل هذا يعني مخالف للقراءة الصحيحة. طيب، قال هنا: من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى أن وجهه بأن لا يتعجل، وأن القرآن كله علم ومنفعة للعباد، فكان يعني ولذلك وجه الله عز وجل وأمر نبيه أن يزداد علما، ولو أعطي من العلم فإنه بحاجة. وعلم الإنسان ليس شيئا عند علم الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما ركب موسى والخضر في السفينة فجاء طير صغير وقع على طرف السفينة ثم نقل نقطة من الماء ثم طار، قال الخضر لموسى: والله يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطير من هذا البحر. فقل رب زدني علما، واسأل الله أن يزيدك علما، فإنك ما أوتيت من علم إلا قليلا. يذكر الله في خاتمة السورة قصة آدم عليه السلام، وقصة آدم ذكرت في مواضع كثيرة من القرآن، وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي الحجر وغيرها، ودائما يأتي سياقها في التحذير من الشيطان، دائما في التحذير من الشيطان، وأن الله سبحانه يذكر العباد عداوة الشيطان، وأنه كان سببا في إخراج الوالدين من الجنة. فينبغي لكل إنسان وكلهم من ذرية آدم أن يحذروا عداوة الشيطان لهم، فإنه أخرج أبانا من الجنة أو أخرج الأبوين من الجنة، فعلينا أن نتخذ الشيطان عدوا لنا وأن لا نتساهل في طاعته. ولذلك يخبر الله هنا أن الله أخذ العهد إلى آدم من قبل، والمراد هنا بأخذ العهد أي أخذ الميثاق ألا يقترب من الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة، لما قال: كل من الجنة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما، ثم حرم عليه هذه الشجرة امتحانا: لا تقرب هذه الشجرة. وعهد إليه وحرصه وعاهده ألا يقترب منها، ولكن الإنسان ضعيف نسي، قال فنسي أي فترك ما أمر به. والنسيان قد يأتي بمعنى الذهول والغفلة، وقد يأتي بمعنى الترك. قال: ولم نجد له عزما، أي لم نجد لآدم صبر، بحيث أنه لما أمرناه عن النهي عن أكل هذه الشجرة لم يكن عنده صبر أن يصبر عن أكلها، ولذلك أكل منها. والشيطان هو الذي زين له كما في آيات أخرى: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي يخرجكم إلى الدنيا التي هي دار الشقاء والعناء والتعب والكد. لكن هنا لاحظ أنه قال: فلا يخرجنكما، اثنين آدم وحواء، ثم قال فتشقى آدم. لماذا؟ قال لأن آدم هو الذي يكد في الدنيا ويتعب ويبحث عن الرزق بخلاف المرأة. ثم بين سبحانه وتعالى ما تميزت به الجنة وأهل الجنة، فقال إن لك أي في الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا يصيبك في الجنة لا جوع ولا عري، بل أنت يعني طعامك في الجنة متوفر ولباسك متوفر. يقول المؤلف هنا كان أي آدم وحواء في الجنة قد كسيا، يعني ليس ملابس وإنما كسيا كالأظفار، شيئا ألبس كالأظفار، فلما أكل من الشجرة تساقط هذا الكساء فبدت عورته. ولما أنزله الله سبحانه وتعالى أنزل لباسه، يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم. قال من نعيم الجنة وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا يصيبك الظمأ وهو الحاجة إلى الماء والعطش، يعني لا يصيبك الجوع ولا العطش ولا يصيبك العري من اللباس ولا حرارة الشمس، لا تضحى أي لا يصيبك شدة الضحو وهي حرارة الشمس. قال فأكل منها، أي نهاه الله عن أكلها ولكنه نسي وأكل منها لما ذله الشيطان وحرسه أكل منها، فبدت لهما سوآتهما، تساقط هذا الكساء وظهرت عورتهما، فلما رأى كل منهما عورة الآخر طفقا، أي شرعا يخصفان عليهم ورق جنة، يضع خصف هو وضع الشيء فوق شيء، يجعل يعني كما قال المؤلف قال جعل يرقعانه كهيئة الثوب، يعني يستر عورته بأن يضع ورق الجنة فوق بعضه فوق بعض. قال وعصى آدم ربه فغوى. قال ولم يبلغ معصية الكفر وإنما وقع في هذه المعصية، ولكن الله سبحانه اجتباه وتاب عليه لما تاب آدم وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قبل الله توبته فتاب عليه وهداه. ثم إن الله سبحانه بحكمته يعني أخرج آدم من الجنة وأهبطه، وأهبط الشيطان إبليس، ونزلها آدم وزوجه إلى الأرض. قال اهبطا، اهبطا يعود إلى أي شيء؟ المثنى، قيل آدم وزوجه وقيل آدم وإبليس لأن آدم في مقابلة إبليس، ولذلك قال اهبطا منها جميعا، ثم قال بعضكم لبعض عدو، أي الشيطان وذريته وآدم وذريته، فإما يأتينكم مني هدى، يعني رسالات الله عز وجل ودعوته، فمن اتبع هداي، والله يخاطب آدم وذريته أو ذرية آدم، من اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ومن أعرض عن ذكري ولم يقبل الهدى ولم يؤمن فإن له معيشة ضنكا، أي أن الله سيعاقبه بأن يضيق عليه حياته. قال بعض أهل العلم الضنك الضيق الضيق، وقيل بعض وقال بعضهم الضنك الضاد ضيق، والنون نكد، والكاف كآبة، فجمعت هذه الكلمة يعني كل ما يحصل لهذا المعرض من الضيق. ساق المؤلف حديث قال عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وهو وهذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وجاء أيضا في رواية أخرى عن البراء بن عازب لا هنا عن رواية أبي سلمة أن معيشة الضنك عذاب القبر، ثم ساق حديث البراء، حديث البراء الطويل المعروف. طيب قال ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني قال المؤلف هنا أن العمى هنا عمى البصيرة، عمى القلب عن الحجة، وبعض المفسرين يحمل العمى هنا على ظاهره وهو عمى البصر. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وهذا الذي يظهر أنه عمى البصر لأنه قال بصيرا، والمؤلف هنا يرى أن العمى عمى عن عمى البصير، عمى القلب عن الحجة. ويحتمل هذا ويحتمل هذا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي كذلك أتتك آياتنا في الدنيا فنسيتها، أي تركتها ولم تؤمن بها ولم تبالي بها، فاليوم لا يبالى بك ولا يلتفت إليك وتترك في النار عقوبة لك. قال وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، مثل ما جزينا هذا نجزي كل من أسرف على نفسه بالشرك والكفر والمعاصي ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد من أي شيء من الدنيا وأبقى لا ينقطع. قال سبحانه وتعالى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، خطاب لأهل مكة الذين كفروا وردوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هددهم الله فقال لماذا لم ينظروا ويتأملوا في الأمم الماضية، قد أهلكنا ماذا لم يهتدوا. قال أفلم يهدي لهم كم أهلكنا، يعني أفلم يتضح الأمر ويبين لهم أننا أهلكنا أمما وقرونا الماضية، كانوا هؤلاء الكفار يمشون في مساكن قوم صالح ثمود وقوم لوط وهم ذاهبون إلى الشام، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يمشون في مساكنهم في مساكن هؤلاء الأمم الماضية، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يقول لماذا لم يتبين لهم الأمر أن أهلكنا الأمم التي كذبت وأنتم تمشون في مساكنها، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لا عبر يعتبرون بهذه الأمم الماضية، لماذا لا يفكرون فيها. لأولي النهى من هم أولي النهى؟ هم أولي الألباب، أولي النهى هم أولي الألباب، والنهى جمع نهية وهي العقل. قال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجلا مسمى، يعني لولا أن الله يقول ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجلا مسمى، لولا أن كلمة الله قد سبقت بأن لا يعذب الكفار لا يعذبهم يعني لا ينزل بهم عقوبة يعني عامة مثل ما أنزل بالأمم الماضية. الأمم الماضية كان ينزل بهم العذاب يعني العذاب العام، إلا أمة محمد، أو نقول ممكن أن يعني أن يقال أيضا أمة محمد يعني ممكن أن يقال أيضا من بعد ما بعث الله موسى عليه السلام وأنزل عليه الكتاب لم تهلك أمة بعذاب عام، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أهلك القرون الأولى ولقد آتينا موسى كتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، فلما جاء موسى انتهى الأمر، وأمة محمد لم يعمها الله بعذاب، فكلمة هنا سبقت من ربك ألا ينزل العذاب بالأمة عذابا عاما، لذلك قال لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، أي لكانت العقوبة لازمة لهم جميعا. وقول تعالى وأجل مسمى الأصل ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى قد وقد يعني حده الله سبحانه أو حدده سبحانه وتعالى لكانت العقوبة لازمة عليهم، هذا هو التقدير كما قال فيه تقديم وتأخير، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان الأمر لزاما. قال فاصبر على ما يقولون من السخرية والاستهزاء والإعراء والتكذيب، اصبر على ما يقولون، ومما يصبره ويسليه أن يشتغل بالطاعات من التسبيح والصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك، فإن في هذه يعني تسلية له. وأكثر المفسرين على أن التسبيح هنا هي الصلاة، ولذلك قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، وهي صلاة الصبح، وقبل غروبها قال الظهر والعصر، لأنها تجمع هذه مع هذه، ومن آناء الليل صلاة المغرب والعشاء، وأطراف النهار على الله أعلم هي المغرب، وأنا الليل يمكن العشاء أو قيام الليل. وبعضهم كما ذكر هنا أن أطراف النهار صلاة التطوع. قال لعلك ترضى، أي لكي ترضى في الآخرة ثواب عملك. ودائما تأتي الآيات أحيانا يعني لما يذكر الله سبحانه وتعالى الطاعات والإقبال على الطاعات والباقيات الصالحات يزهد في الدنيا، مثل ما قال تعالى سبحانه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنزين في الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. وقال أيضا لا تمدن عينيك ما متعنا به ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. وهنا لما حرصه وذكره بالصلاة والذكر زهد في الدنيا. لا تمدن عينيك، ما معنى مد العينين؟ هو إطالة النظر، إطالة النظر في الدنيا وأصناف الدنيا ولذات الدنيا. قال تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا، أزواجا المراد بالأزواج هنا ليس المراد بالأزواج هنا الزوجات النساء، لا، وإنما الأزواج الأصناف، المراد بالأزواج الأصناف. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشباههم وأصنافهم. طيب قال زهرة الحياة الدنيا يعني زينة الدنيا، يعني ما أعطوا من هذه الأصناف من الغنى والأطعمة والأشربة واللباس والمساكن، زهرة الحياة الدنيا زينة. ثم مثل الزهرة يعني وقت يسير ثم تذبل وتنتهي. قال لنفتنهم فيه، أي هذه فتنة نختبرهم من الذي يزهد في الدنيا ومن الذي يشتغل بالدنيا. قال ورزق ربك خير وأبقى، أي الآخرة في الجنة خير من الدنيا وأبقى لأنها لا تزول. ثم أكد على الاشتغال بالطاعة، قال وأمر أهلك بالصلاة كما أنك أمرت أنت بالصلاة، أمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال مؤلف هنا أهلك أمتك، الذي يظهر أن الأهل هم الأهل، والإنسان يحرص على الأقرب فالأقرب، وإذا أمر أهله أمر غيرهم. واصطبر عليها أي اصبر، ولكن هذا الصبر يحتاج إلى قوة، ولذلك دخل عليه الحرف اصطبر. اصطبر لا نسأل عليه، لا نسألك رزقا، لا نسألك رزقا أي أن ترزق نفسك، نسوق لك الرزق. وفي هذا دلالة على أن الصلاة سبب لجلب الخير والمنفعة والرزق. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أي العاقبة لأهل التقوى. قال المؤلف العاقبة أي جنة، الفوز والجنة، السعادة والجنة لأهل التقوى. قال سبحانه وتعالى وقالوا لولا يحكي حال هؤلاء الكفار أنهم كانوا يقولون لولا يأتينا، يعني يأتينا ربنا بآية. أو هل قالوا لا، قالوا وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أي يأتي محمد بآية من ربه. المراد بالآية هنا الآية حسية، لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن فأرادوا آية حسية، حتى قال بعضهم لو قلب لنا الصفا ذهبا، وبعضهم قال يعني أن تكون له جنة من نخيل وأعناب أو نحو ذلك. آية من ربه، قال الله عز وجل في الرد عليهم أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني الكتب السابقة تأتيهم بينة قوية ودلالة وحجة عليهم، هذا فيه كفاية. ثم إن هذا الطلب منهم على وجه التعنت، لو أجابهم الله لم يؤمنوا. قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل هذا القرآن ومن قبل هذه الدعوة، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، يعني حتى لا يصيبنا الذل والخزي بسبب عدم إيماننا. قال سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد تربصوا، كل متربص، كل منتظر، كل ينتظر ما يأتي من الله، إما السلامة أو العذاب، كل متربص، فتربصوا نحن وإياكم. فستعلمون، يعني هم يتربصون بموت النبي، والنبي يتربص بأن يصيبهم العذاب. قال فستعلمون أصحاب الصراط السوي ومهتدى، إذا أصابهم العذاب وانتهت الدنيا سيعلمون من هم أهل النجاة وأهل الطراق وأهل الصراط المستقيم السوي المعتدل، ومن اهتدى إلى هذا الطريق سيعلمون غدا من الذي على الصراط المستقيم من غيره. طيب بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة الجليلة، سورة طه، وبعدها سورة الأنبياء، ولكن لضيق الوقت لعلنا نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بالسورة التي تليها، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.